النمرود كان مثالا على الكفر بالله جل جلاله. دخل إليه وسمع أن هناك شابا أدخل إلى النار فما أحرقته النار. قال: من هو؟ قالوا: يقال له إبراهيم. قال: أتوني به. سمع الناس أن له ربا وإلها ينجيه ويحميه، وكان النمرود يدعي الربوبية، وكان يدعو الناس لعبادته في العراق في ذلك الزمان. فأدخل عليه إبراهيم وكان شابا صغيرا، فقال له النمرود، يسأل إبراهيم، يقول له: ألك رب؟ قال: نعم. قال: ومن ربك يا إبراهيم؟ شوف الفرق الآن بين المؤمن إبراهيم الخليل وبين الكافر النمرود. قال: ومن ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فرد عليه النمرود، قال: فقط هذا ربك؟ قال: نعم، ربي يحيي ويميت. قال: انتظر. فنادى جنوده، قال: أخرجوا فلانا وفلانا من السجن، ائتيا بهما إلي، قد حكم عليهما بالإعدام. فقال لأحدهما: قد عفوت عنك وأنت حر، محكوم عليه بالإعدام. قال: أحييتك، أنت حر. وقال للآخر: اضرب عنقه، وقتل أمامه. فقال لإبراهيم: أرأيت؟ أنا أيضا أحيي وأميت، هل رأيت غباء وسذاجة أكثر من هذه؟ إبراهيم الخليل يتكلم له عن الحياة الحقيقية والموت الحقيقي لا يملكه إلا الله، وهذا يقول: أنا الآن أحيي وأميت. إبراهيم الخليل ما جاد له أكثر، قال له: طيب، ربي يأتي بالشمس من المشرق، كل يوم يطلعها من المشرق، فأتي بها من المغرب، شوف لك يوم طلعها من المغرب، ايش رأيك؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن ساذج فرد عليه بهذا الأسلوب في النهاية. هذا الفرق بين المؤمن والكافر. أما إبراهيم فقد نجاه الله وخرج إلى فلسطين وتوفي هناك وقضى زمنا من عمره يدعو إلى الله جل جلاله. أما النمرود فما مرت عليه فترة من الزمن إلا وأرسل الله عز وجل إليه حشرة دخلت في من أذنه ولازال يتألم في رأسه، حتى أن أحب الناس إليه من شدة الألم ما وجدوا له علاجا، حتى أنه من أحب الناس إليه من كان يضربه بالنعال على رأسه إذا تألم عشان يهدأ، هكذا ذل حتى صرخ صرخة وخرجت وزهقت نفسه. هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر.